توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة 67 و100 بعد الألف، والتي تقول إذا كان لحصة طريق إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى، يعني قطعة أرض أو ما أشبه هذا، ولم يشترط بقاؤه حين القسمة، فإذا كان ممكنا صرفه وتحويله فيصرف ويحول، سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل. أما إذا كان الطريق غير قابل للصرف والتحويل إلى طرف آخر فينظر، فإن قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق، فإن قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق، وإن لم يذكر التعبير العام كلمة بجميع حقوقها تدخل الطريق، دخل الطريق. نعم، كقولهم بجميع حقوقها، نعم، وإن لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة، والمسيل في هذا الخصوص أيضا كالطريق عينها. قال في الشرح: إذا كان لحصة قبل القسمة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاء شراء الكفار إذا باعوا أنفسهم، يعني إذا كانوا أحرار. جبلت وياك؟ أي موجود. طلعها قراها. الشيخ عبد الله يقراها. وين؟ يعني اليوم يسوونها. روى عن شيخ الإسلام ابن تيمية. هل يجوز شراء هذا لجمهور الآن ما بيتأخذهم؟ بقرار الكلام من أول نقطة يعني اللي يتعلق فيه. شنو النقطة؟ شنو هو السؤال؟ ببلاد الكفار؟ نعم. هنا في الفتاوى الجزء 29 صفحة 23 و200، وسئل عن شخص من الكفار في بلاد الكفار. وسئل إيش؟ عن شخص من الكفار في بلاد الكفار. نعم. كان عليه دين، باع نفسه لشخص مسلم وقبض الثمن وأوفى به دينه، وباع ابنته أيضا ورضوا بالرق، وخسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق والنفقة والكسوة حتى وصلوا إلى بلاد الإسلام، فهل يجوز بيعهم وشراءهم؟ فأجاب: إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام، كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن. وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى، فلو أعطاه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم، فكيف إذا باعوه ذلك؟ وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولاد أو استرق لا عندي سرق سرق نعم أو أولادهم أو قهرهم بوجه وكذلك لو سرق هكذا شيخ نهب يعني نهب سرق لو سرق أنفسهم أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه، فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين، فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنا، هذا كله كأنه في إذا دخل هذا كل الحالة حالة حرب، ودخل المسلم متلصصا يعني شنو يعني وحده وليس هناك حماية له من الجيش، فهذا ما يستولي عليه يكون له هذا. فهنا من جملة ما يتبايعون به الكافر يبيع نفسه، حربي. هو أصلا يعني هو مباح الدم وكذا، نعم. فيجي يشتري، نعم، ما بي بس حربي وكذا. أصبح الآن في الخليج، نعم، على حسب هذه الفتوى عضائنا ما لا مصير هنا يأخذون يا شيخ البنات الغوسيات ويأخذون يشترون يسترقون، يقول هؤلاء إمام على فتوى الشيخ الإسلام تمي. غلط هذا حربي. لا غلط هذا في حالة حرب موجودة، إنها ما موجودة حالة حرب. لا في الأول ما في حرب يا شيخ، باع نفسه. لا تسمع، لا باع الحربي نفسه، أولا الحربي نفسه حربي. أو دخل متلصصا وكان هناك كافر مديون باع نفسه، مو اي باع نفسه الحربي، باع نفسه يتبايعون لذلك، فاشترى المسلم، نعم، ماكو مانع هذا كله في الحربي. اما المستأمن في الحرب المتلصص أما المستأمن وهو الكافر الذي يدخل إلى دار الكفر بأمان باتفاق هو الدولة الكافرة لا يجوز أن يأخذ أموالهم. المسلم يعني. إيه نعم. إذا اليوم مثلا يتم الشراء على الإنترنت مرأة يعني تبيع نفسها حربية في أمريكا مثلا. إحنا اعتقدنا أمريكا محاربة. لا لا لا أصلا النساء ما يدخلن هنا يروح يجيب مرة ويزني بيها. هذا أصبح أنا لا لا لا لا لا تأخذ. أيوة أصلا النساء ما يدخلن بالأسرة إذا لم تدخل في الحرب. إذا لم تدخل في الحرب يعني لو كانت حرب شرعية فجملة من لا يقتل ولا يسترق الطفل والمرأة التي لا تقاتل والراهب وما إلى ذلك يعني خلاصتها ما يصح الآن أن يدخل واحد هنا أصلا دخولهم ما يكون إلا بالاستمان وتأشيرة. نعم بقي كلام شيخنا في حالة وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنا يعني مستأمن لأنه المستأمن المستأمن لم يزل حالة الاسترقاق قائمة فيه وهي الكفر وإنما منعها منع الاسترقاق وجود الأمان عقد الأمان. نعم. والأمان هو عقد مؤقت بناء عليه يصل المسلم إلى دار الكفر وهو آمن لا يخشى شيء على عقيدته وكذا مدة الإقامة التي تعطى له. نكمل كلام الشيخ. نعم. الإسلام. إيه؟ قال وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنا فهل له أن يشتري منهم أولادهم على قولين في مذهب. نعم. أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية. نعم. أنه يجوز الشراء منهم حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه أنه إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منه يعني وخالفه بذلك مالك والشافعي في الروايات الأخرى بل لأن هذا زال المانع. نعم. وإنما كان ذلك منهم تمام الرضا ويتباهون به. نعم. زال المانع. ما صدق السلام عليكم هذا ما صدق هذا عندما أخبرني واحد بهذه الفتوى قلت هذا غير صحيح يا شيخ الإسلام بن تيمية قال ارجع إلى الجزء 29 لا ما يخالف إذ متفهم سياقة ابني هذا موجود ذاك حتى يا شيخ المعاهد في خلاف بين أهل العلم وهو معاهد في نفسه أقول لكم لأن موجود موجود المانع وموجود المبيح المبيح الكفر والمانع أعطاء الأمان هاي. نعم. قال وكذلك لو طهر أهل الحرب بعضهم بعضا الشرك اللي يأخذون عن ظهر البنات أو وهب بعضهم بعضا أو اشترى بعضهم بعضا أو سرقهم وباعهم أو وهبهم للمسلمين تملكوهم تملكوهم لأن هذا جائز عندهم قلت لك هو المانع أنه عدم رضاهم زال المانع هم تراضوا به يا شيخ اليوم العصابات يا شيخ بينهم بين تظهر بعضهم بعض العصابات اليوم ما قلت لا لا هؤلاء لا ما يسبق هؤلاء هذا كفر ينهبون الأطفال يبيعوهم كذا لا يجوز هذا انتهى كلامه. قال في الشرح إذا كان لحصة قبل القسمة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاء تلك الطريق للحصة الأولى على الوجه المبين في المادة الآنفة حين القسمة فإذا كان ممكنا صرفه وتحويله أي إلى جهة من ملك صاحب الحصة الأولى فيصرف ويحول لأن المقصود من القسمة أن يختص كل واحد من الشركاء بحصة وقطع أسباب التعلق في حق الغير فإذا كان ممكنا حصول ذلك فيصرف ويحول على هذا الوجه لتحقيق معنى القسمة ولا يدخل في القسمة بلا شرط ولا يكون لصاحب الحصة الأولى حق مرور في الحصة الثانية أي أنه لا يملك رقبة تلك الأرض كما أنه لا يملك حق المرور فيها سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل لأن استحقاق الشريك الذي شرطت له الحقوق والمرافق للطريق هو في حالة عدم إيجاد طريق له في ملكه فإذا كان ممكنا إيجاد طريق له في ملكه فلا يستحق الطريق ما لم يرضى الشريك لأنه في هذا الحال يمكنه أن يفتح الطريق من ملكه وأن ينتفع من الحصة التي أصابته أما إذا قيل حين القسمة إن هذه الحصة لك مع حق طريقها وحق مسيلها وحق شربها فلا تحول الطريق ولا تصرف إلى طرف آخر ولو كان صرفها وتحويلها ممكنا مع أن الطريق والمسيل يدخلان في البيع بتعبير جميع حقوقها ويحترز بقول المجلة إذا لم يشترط من شرط إبقاء ذلك، فإذا شرط أو شرط فإذا شرط فيجري في ذلك حكم المادة كذا، فتبقى ولو كان صرفها وتحويلها ممكنا بالشرط، يعمل بالشرط. نعم. وإن كان من الممكن عدم استعمال الحق الارتفاقي في تلك الأرض، إذا كان شرط يملك هذا يملك، أما إذا كان لا يجوز هذا لا يجوز هذا. قال قيل وإذا كان لحصة طريق في حصة أخرى، لأن الطريق إذا لم تكن في الحصة الأخرى وكانت في أرض الغير فتدخل في القسمة في كل حال كما ذكر في المادة كذا. أما إذا لم يكن ممكنا صرف وتحويل تلك الطريق لطرف آخر ينظر، فإذا قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو مرافقها باستعمال تعبير عمومي فتدخل الطريق في القسمة، وإذا لم يضف حين القسمة تعبير عمومي كقولهم بجميع حقوقها أو جميع مرافقها فلا تدخل الطريق في القسمة. فإذا كان لا يعلم الشريك حين القسمة بأنه ليس للحصة طريق، طيب شيخنا إذا لم يذكر هذا يقول لا تدخل الطريق في القسمة، لكن إذا كان العرف يقتضي بهذا يقتضي العرف ينزل منزلة المشروط معروف عرفا كالمشروط شرطه، لكن الاتفاق يقدم على الشرط على العرف، يقدم على العرف، والاشتراط يقدم على العرف، لأن العرف هو شنو اتفاق مني. نعم. على هذا الوجه من وجوه القسمة أو البيع أو التسليم أو ما إلى ذلك، هذا اتفاق، هذا معنى العرف. نعم. ربط طرفان، ولكن الصريح يقدم على الكناية أو على الرموز. نعم. الرصيد هو الصريح والشروط، الشروط الصريحة. نعم. فإذا تقدم على العرف. نعم. فإذا كان لا يعلم الشريك حين القسمة بأنه ليس للحصة طريق فتفسخ القسمة بالإجماع. نعم. لأنه في تغرير. لا فيها علم ما كنت طريق آخر. ما يعرف أنه. أما ما يعرف أو يعرف ومتغافل أو كذا، المهم هذا ضرر. والإنسان عادة لا يضر نفسه. نعم. فإقدامه على هذا الشيء يحمل على أنه لن يعلن به أو خودع أو ما لا ذلك. نعم. نعم. حيث إن المقصود من القسمة قطع علاقة الحصص بعضها عن بعض، وأن يكون سهم كل شريك كاملا لذلك الشريك. فإذا كان غير ممكن حصول المقصود بصرف الطريق لجهة أخرى فتختل القسمة وتكون فاسدة، ويجب فسخها واستئناف القسمة لإزالة ضرر الاختلاف. أما في البيع فإذا تبين أنه ليس للمشتري طريق أو مسيل في الملك المشترى فلا يفسد البيع، لأن المقصود من البيع والشراء هو ملك الرقبة ولا يشترط الانتفاع منه في الحال. أما في القسمة فيشترط الانتفاع في الحال. يعني في شبه القسمة بالإجارة يا شيخنا، في شبه، ولأن القسمة واحد ما يخدم عليها إلا ليدفع ضرر أو تحصل منفعة. نعم. فإذا ما حصل هالشيء هذا فما تأخذ. قال وتقسم ثانية بعد الفسخ على أن يكون شريك طريق أن يكون شريك طريق. وفي هذا الحال فإذا تبين عند تكرار القسمة عدم إمكان قطع طريق حصة من حصة أخرى فالظاهر أن تجري القسمة ثانية أن تجري القسمة ثانية وأن يشترط فيها أن تكون طريق حصة في الحصة الأخرى. قيل في الشرح إذا لم يكن عالما بأن ليس للحصة طريق، لأنه إذا علم الشريك بعدم وجود طريق الحصة فتكون القسمة نافذة ولا تفسخ، لأنه يكون قد رضي بالعيب، كما أن المشتري إذا قبل المبيع بعيب فلا يكون مخيرا بسبب ذلك العيب. طيب شيخنا، كأن هذه المادة يعني تناقض المادة التي قبلها بمادتين تقريبا، التي قال فيها يدخل بالقسمة حق الطريق والمسير في الأرض المجاورة للمقصود في كل حال، ما أخذناها الأسبوع الماضي يا شيخ. ما أخي يذكر هو حالات متعددة، مرة يجب مرة يجوز مرة كذا، مدخلتها هو في عدة حالات. المهم هو القسمة وإفراز الملك وعدم الضرر اللي يتأتى من هذه القسمة، هذه القواعد العامة. فإذا علم بالعيب أو بعدم طريق إذا رضي، هو المهم رعاية لحقه. فإذا هو رضي بالعيب عدم الطريق عدم وجود ما خلص ما نتدخل إحنا دي. نعم. قال والمسيل في هذا الخصوص كالطريق عينها، وذلك إذا كان لحصة قبل القسمة مسيل في الحصة الأخرى ولم يشترط حين القسمة إبقاؤه، فيحول إذا كان ممكنا تحويله إلى طرف آخر، ولا يكون المسيل المذكور داخلا في القسمة أي لصاحب تلك الحصة، سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل. أما إذا كان غير ممكن تحويل المسيل المذكور لطرف آخر فينظر، فإن قيل حين القسمة بجميع حقوقه أي باستعمال تعبير عمومي فيدخل المسيل في القسمة ويبقى على حاله، وإذا لم يضف تعبير عمومي كهذا فلا يدخل المسيل في القسمة. فإذا لم يكن الشريك عالما وقت التقسيم بعدم وجود مسيل للحصة فتفسخ القسمة. نعم. المادة 68 بعد الألف. إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحب الدار تقسيمها، فليس لصاحب الطريق منعهما، لكنهما يتركان طريقه حين القسمة على حاله، وإذا باع الثلاثة بالاتفاق الدار مع الطريق، فإذا كانت الطريق مشتركة بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة، وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار ولذلك الآخر حق المرور فقط، فكل واحد يأخذ حقه، وذلك أن تقوم العرصة مع حق المرور مرة، وتقوم ثانية خالية عن حق المرور، والفضل بين القيمتين يكون لصاحب حق المرور وباقيها لصاحبي الدار. والمسيل أيضا كالطريق، يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار حين تقسيمها ترك المسيل على حاله. قال في الشرح: إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحب الدار تقسيمها، فليس لصاحب الطريق منعهما من التقسيم، لأنه إذا كان مقدار الطريق معلوما فيجب إعطاء طريق لذلك المقدار تماما على الوجه المبين في الفقرة الآتية، وإذا كان غير معلوم فيلزم إعطاء طريق بعرض باب الدار كما جاء في المادة الآتية، وما عدا ذلك هو ملك لصاحبي الدار وليس لصاحب الطريق حق فيه، فلهما حق تقسيمه، ولكنهما يتركان طريقه على حال حين القسمة، أي يجب عليهما تركه حيث إن الطريق المذكورة هي ملك لذلك الآخر، فلا يجوز إدخالها في القسمة، حيث يشترط حين القسمة أن يكون المال المشترك ملكا للشركاء كما جاء في المادة كذا. وإذا باع ثلاثتهم أي صاحب الدار وصاحب الطريق بالاتفاق الدار المذكورة مع الطريق، فإذا كانت رقبة الطريق مشتركة بينهم أي ملكا لثلاثتهم، فيقسم ثمن الطريق بين ثلاثتهم، فإذا كانت حصتهم معلومة كأن تكون الطريق موروثة فتقسم حسب حصصهم، وإذا كانت غير معلومة فتقسم على عدد الورثة. وإذا كانت الطريق المذكورة موروثة وحصتهم معلومة على هذا الوجه، وتوفي أحد الورثة وأورث حصته إلى ورثة كثيرين، فحق أولئك الوارثين يكون بقدر حق مورثهم الواحد فقط. مثلا لو كان لأحد طريق في الدار التي يملكها آخر، دار هاي كلها الدار يعني ثلاث، وعادة القطع لا تكون لواحد، والممر واحد يمر أو مسيل يمر الجميع. نعم المسيل هو للجميع، صرف الماء غير النافع هذا مسيل. نعم. أما حق المجرى فهو إجراء الماء النافع. فهذه كلها حقوق ارتفاقية تتحملها بعض عقارات على البعض، أما من القدم وأما لكم كانت هذه العقارات لواحد فقسمها وجعل لكل قطعة لها حقوق اتفاق معينة حتى يمكن الانتفاع. فنأتي احنا نشوف هذا الواقع، وأراد القسمة تسير علي هذه القواعد التي يلاحظ فيها النفع العام وعدم تضرر أحد الشريك أو الشركاء بهذه القسمة جهد الإمكان. بس يا شيخ هنا يصور كأن الطريق في داخل الدار وليس الطريق مو دار، هو مو إلا دار، عقار أرض خالية مال زرع متلاصقة وقد لا يكون بينهما حاجز. لكن يا شيخ هل يمكن تصور أن يكون بالدار أيضا دار يمكن ابني دار واسعة قسم بها بناء قسم ما بها بناء، وقلنا هيصير تعادل في القسمة، شوف هذه القطعة مساحتها أقل لكن مكانها وشرفيتها أهم، وهذه تعادل كلها يعني جهة الإمكان إقامة العدل بين الشركاء وعدم إضرار بأحدهم لنفع الآخر جهة الإمكان. السلم بالعمارات الآن يا شيخ يعني يكون مثله هذا يا شيخ؟ لا زال عمارة كبيرة دي طوابق يتقاسمون الطوابق السلم الدرج نعم الدرج المصعد الطريق الذي يصعدون منه المصعد هذا كالطريق المشترك ايه؟ يعني اللي هو بالطابق الرابع شو وين ينزل يعني يقسم المصعد يستعمل أو ينزل بالرابع الاخ بالخامس يستعمل أكثر طابق آخر لأن ما يقدر يوصل إلا يركب ويبقى بالمصعد إلى الخامس وهكذا أي مسائل تقسيمية والتعادل أما بالثمن أو بالقيمة أو بإعطاء مساحة لقسم أكثر من قسم آخر لأسباب تدعو لذلك وهكذا نعم. الآن هذه كلها يعني قلت المسائل بالخرائط والرسم والمساحات صحيح. وكلها يعني خفت أو قلت كذلك صار شيء آخر وهي نوع الذي الحاصل الذي يعني يزرع فيها هي أصبحت تدخل قربها وبعدها من الأسواق من المياه وهكذا هذا طبعا يدخل فيها ليس يعني القسمة تكون 100% هذا ما مطلوب ولا ممكن أصلا وإنما جهد الإمكان أما تريدها حتى بالسنتيمتر لا ما موجود هذا ولا هو مطلوب نعم نعم قال مثلا لو كان لأحد طريق في الدار التي يملكها آخر وكانت الطريق المذكورة مشتركة مناصفة بين صاحب الدار وبين صاحب الطريق ثم توفي صاحب الدار وأراد أولاده الثلاثة تقسيم الدار بينهم فقسموها وأفرزوا الطريق لهم ولذلك الآخر ثم باع الأربعة الطريق المذكورة بالاتفاق فيأخذ الورثة الثلاثة نصف الثمن ويأخذ الشريك الآخر النصف أما إذا كان غير معلوم أن الطريق ميراث وأنكروا أيضا أنها ميراث فيقسم الثمن المذكور على عدد الرؤوس أي يقسم على أربعة أسهم ويأخذ الآخر الربع فقط على التعادل يعني بس هي كانت مشتركة بين اثنين لا بدون أن يعني مورثهم كان واحد لكن الورثة يعني ننظر للورثة التركة قسمها للورثة سواء كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيوة بس شيخنا هو يقول شوف لو كان لأحد طريق في الدار التي يملكها آخر وكانت الطريق المذكورة مشتركة مناصفة واضحة إذا كانت مناصفة لكن إذا لم يكن معلوم أنها مناصفة بل هم شركاء يعني بدون أن يعرف مقدار كل نصيب كل منهما لا شركاء هم فيما تركهم مورثهم لا أنا أقصد شركاء فيما تركهم مورثهم لكن مورثهم كان مشتركا مع آخر بمقدار لا يعلم كم هو لا يعلم بالطرق التي يمكن إليها وتقبل يقول مثلا لو كان لأحد طريق في الدار التي يملكها آخر وكانت الطريق المذكورة مشتركة مناصفة بين صاحب الدار وبين صاحب الطريق ثم توفي صاحب الدار وأراد الأولاد الثلاثة تقسيم الدار بينهم فقسموها وأفرزوا الطريق لهم ولذلك الآخر ثم باع الأربعة الطريق المذكور بالاتفاق فيأخذ الورثة الثلاثة نصف الثمن ويأخذ الشريك الآخر النصف هنا واضح أما إذا كان غير معلوم أن الطريق ميراث وأنكروا أيضا أنها ميراث فيقسم الثمن المذكور على عدد الرؤوس أي يقسم على أربعة أسهم ويأخذ الآخر الربع فقط هذه حالة أخرى أي هذه الحالة دي فيها نعم. نعم قيل في هذه الفقرة إذا كانت مشتركة لأنه إذا كانت الطريق غير مشتركة بل كانت ملكه مستقلا حسب الفقرة الأولى فيكون الثمن مستقلا له تعيين ثمن الطريق إذا كانت رقبة الطريق مشتركة بين الثلاثة على الوجه المبين في هذه الفقرة وباع ثلاثتهم بالاتفاق الطريق فقط فيقتسمون الثمن المسمى بنسبة حصصهم وإذا لم يبيعوا الطريق مستقلا بل باعوه مع الدار فيأخذ كل منهم حقه يعني أن صاحب الدار مع الطريق يأخذ ثمن الدار كاملا ويأخذ أيضا حصته التي أصابته من الطريق وأما صاحب الطريق فيأخذ حصته من الطريق فقط وتبين الأصول في علم ذلك على الوجه الآتي وذلك بأن تقوم الدار أولا فقط ثم تقوم الطريق فقط ويضرب مجموع القيمتين في الثمن المسمى ويقسم حاصل الضرب على قيمة الدار ويكون خارج القسمة حصة الدار من الثمن المسمى وإذا قسم حاصل الضرب على قيمة الطريق فقط فيكون خارج القسمة حصة الطريق من الثمن المسمى وعلى القسمة التي يتحقق فيها العدل بين الشركاء، أما بزيادة بعض الحصص على مساحتها التي قررت أو أقل منها. نعم. وإذا قسم حاصل الضرب على قيمة الطريق فقط فيكون خارج قسمة الغرامة كأنه. نعم. فيكون خارج القسمة حصة الطريق من الثمن المسمى. ايه. وعلى ذلك فتكون حصة الدار من الثمن لصاحب الدار فقط، أما ثمن الطريق فيقسم بنسبة حصصهم من الثمن المسمى. نعم. مثلا إذا بيعت الدار مع الطريق بمئة وخمسين دينارا وكانت قيمة الدار ثمانين دينارا فقط وقيمة الطريق عشرة دنانير، فيكون الحساب على هذا الوجه: قيمة الطريق الدار مع الطريق 90، قيمة الدار فقط 80، الثمن المسمى 150. لكم؟ يساويها قسمة مناسبة، قسمة غرامة. يساوي 150 تقابلها مجموع مال الأراضي. نعم. لما تيجي تخلي تجول 150، إذا كان إحداهما 80 مساحة تقدر إلها من المساحة المقررة لهذه قسمة الغرامة. نعم. ايه؟ ذكر يعني هنا أكثر من 90، هناك 80 وهناك 10، يعني 80 في 150 هاي مالتهم الطريقة شوية متعبة تضرب وكذا تجمع المساحات تجاد مثلا 200 الموجود في الأرض تجاد 100. نعم. فالميتين تأخذ فعلا من الأرض 100. واحد ما عندي يعني هذا المقدار كله 100 أو كذا، عندي 20 متر، فأجلت لي حق من 20 متر أنسبها إلى المساحة الكلية. نعم. المساحة الكلية 100، يقابلها جد في الأرض فعلا مثلا 80، أنا حط 20 جد لي من 80 مثل قسمة الغرامات. قال فعل بدل الفلوس والديون هنا تخلي المقادير المساحات. قال فعل هذه الصورة تكون 133 دينارا وثلث دينار لصاحب الدار. أيه. مع الطريق و16 دينارا وثلث دينار للشريك في الطريق. نصف قسمة الغرامة. وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار وكان لذلك الآخر حق مرور في تلك الطريق فقط فيأخذ كل منهم حقه من ثمن تلك الطريق، وليس كقول الإمام الكرخي الذي قال إن جميع الثمن المسمى يكون عائدا لصاحبي الدار ويسقط حق صاحب المرور بلا بدل، وذلك بأن تقوم العرصة مع الدار مع رقبة الطريق وحق مرورها مرة، ثم تقدر ثانية رقبة الطريق بدون حق المرور وتكون الفضل بدل قسمة الغرامة. قلنا ابني وتكون بدل الديون مساحات أرض. نعم. وبدل الثمن الموجود الكلي الذي يراد إيفاء الدين به مكان مساحات الكلية. نعم. ثم تنسب مساحة كل قطعة كم لها من الواقع. نعم. هكذا. وتكون الفضل بين القيمتين حق صاحب المرور، إذ أن قيمة العرصة مع حق مرور الغير فيها قليلة وقيمتها بدون حق المرور فيها أزيد، لأن حق مرور الغير من العرصة هو عيب في العرصة ويكون باقي الفضل لصاحبي الدار. وفي هذه المسألة أربع صور: الأولى أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور مساوية للثمن المسمى، وأن تكون قيمتها بحق المرور أقل منه، وذلك إذا بيعت عرصة مع حق مرورها بستين دينارا وكانت قيمة العرصة المذكورة بدون حق المرور ستين دينارا أيضا وقيمتها بحق المرور 45 دينارا، فتكون 15 دينارا هي فضلة الثمن فيكون المبلغ المذكور لصاحب حق المرور وتكون 45 دينارا لصاحب الدار. الثانية أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور أزيد من الثمن المسمى، وأن تكون قيمتها بحق المرور مساوية للثمن المسمى، مثلا إذا بيعت العرصة المذكورة مع حق مرورها بستين دينارا وكانت قيمتها بدون حق المرور 80 دينارا وقيمتها مع حق المرور 60 دينارا، فيكون الفرق بين القيمتين وهو 20 دينارا هو ربع 80 دينارا، فتكون 15 دينارا أي ربع الثمن المسمى لصاحب حق المرور وال45 دينارا لصاحب العرصة، وتحل القاعدة الحسابية في ذلك على الوجه الآتي ثم ذكره. ثلاثة أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور وقيمتها مع حق المرور دون الثمن المسمى، مثلا أن تكون قيمة العرصة المباعة بحق مرورها 60 دينارا وبدون حق المرور 50 دينارا و40 دينارا مع حق المرور، فالعشرة الدنانير التي هي الفرق بين القيمتين هي خمس 50 دينارا، فيكون خمس الثمن المسمى 12 دينارا لصاحب حق المرور والثمانية والأربعين الباقية لصاحب العرصة، وتحل القاعدة الحسابية على الوجه الآتي ثم ذكر. أربعة أن تكون قيمة العرصة بدون حق المرور ومع حق المرور أزيد من الثمن المسمى. مثلا أن تباع العرصة مع حق المرور بستين دينارا وأن تكون قيمة العرصة المذكورة بدون حق المرور مئة دينار، قيمتها مع حق المرور تسعون دينارا، فالتفاوت بين القيمتين وهو عشرة دنانير هو عشر المئة الدينار، فيكون عشر الثمن المسمى أي الدنانير العشرة حقا لصاحب المرور، وتحل القاعدة الحسابية بذلك على الوجه الآتي. وقد ذكر في المادة كذا أن المعاملة تجري على هذا الوجه في الرجوع بنقصان الثمن في البيع، والمسير أيضا كالطريق. ويفهم من هذه الفقرة أن جميع الأحكام التي بينت آنفا جارية في المسير والحال، أن فقرة قال والحال أن فقرة وإن كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار غير جارية في المسيل، وللإشارة إلى ذلك قد ورد في الفقرة المذكورة التفسير الآتي، يعني إن كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فإذا قسمت الدار بينهما يترك المسيل على حاله، وليس لصاحب المسيل أن يمنح هذا التقسيم. وإذا باع صاحب الدار مع صاحب المسيل بالاتفاق الدار مع المسيل فيأخذ صاحب المسيل حصته من الثمن، هذا إذا كانت رقبة المسيل لصاحب المسيل. ما إذا كانت رقبة المسيل لصاحب الدار ولصاحب المسيل ولصاحب المسيل حق الإسالة فقط، وباع العرصة مع المسيل بالاتفاق الوجه السالف الذكر. أما إذا كانت رقبة المسيل لصاحب الدار ولصاحب المسيل حق الإسالة فقط، وباع العرصة مع المسيل بالاتفاق على الوجه السالف الذكر، فيسقط حق صاحب المسيل مجانا ولا يأخذ حصته من ثمن المبيع، كما أنه لا يبقى له حق المسيل. كذلك إذا أوصى أحد لأحد بسكنى دار معينة فباع الوارث الدار بعد وفاة الموصي بأمر وإذن من الموصى له، فالبيع جائز ويسقط حق الموصى له بالكلية ولا يبقى له حق السكنى في الدار لأنه برضاه. نعم. وإذا أبطل صاحب المسيل حقه في المسيل ينظر، فإذا كان صاحب المسيل يملك حق المسيل بدون أن يكون مالكا للرقبة فيسقط حقه بالإبطال والإسقاط، أما إذا كان مالكا لحق المسيل ولرقبة المسيل معا فلا يسقط حقه بالإسقاط والإبراء، لأن ملك العين لا يبطل بالإبطال. ألا يكون هبة شيخنا هنا؟ ألا يكون هبة؟ ما هو معانا هبة؟ يعني إذا كان يملك رقبة المسيل يقول لا يسقط بالإسقاط، وإذا كان يملك الحق المسيل فقط فيسقط بالإسقاط. هم والحق هذا من الحقوق، بينما رقبة المسيل رقبة في الأرض هذه محسوسة، أسقطها يعني كان أسقطها، يعني ما أزالها باقية، هي في الوجود، باقية في الوجود. طيب يكون الكلام لغو يا شيخ ولا ماذا؟ مو لغو إذن هكذا الديون هي التي تسقط، الأعيان ما تسقط. يعني لما أقول أنا أملك هذه الدار عين، لكن لو قلت أنا في ذمتك كذا مبلغ هذا ثابت، لأن هذا فتوصل ممكن، لكن الأرض كيف أنا يسقطها؟ العين كيف يسقطها؟ ما يسقط هذا، وإنما قسمها قسمين أو ثلاثة بحيث يحصل كل واحد على المنفعة المرجوة من هذا العقار المشترك الذي يراد إسقاطه. أنت تريد إسقاطه، لكن مو هو الإسقاط بالمعنى المألوف، وإنما قسمة الرقبة التي يحصل عن طريقها المنفعة. المادة 69 و100 بعد الألف. إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر من تلك الساحة وأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم، فليس لصاحب المنزل منعهم، لكن يتركون حين القسمة له طريقا بقدر عرض باب المنزل. قال في الشرح: إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر من تلك الساحة، أي كانت لصاحب المنزل طريق منها وأراد قسمتها بينهم، فليس لصاحب المنزل منعهم من التقسيم المذكور. وإذا أراد أصحاب الدار تقسيم الدار ينظر، فإذا كان لصاحب المنزل طريق معلوم ومحدود في محل معين من تلك العرصة فيجب ترك تلك الطريق كاملة له، ولا توسع إذا كانت ضيقة، كما أنها لا تضيق إذا كانت واسعة. أما إذا كانت الطريق غير معلومة ومحدودة أي مجهولة عرضا وسعة، فيتركون طريقا لصاحب المنزل بقدر عرض باب المنزل الخارجي حتى يمكن الانتفاع بقدر وبالطول المنتهي بالطريق الأعظم. طيب يا شيخ، هذه الأيام يعني طريق سيارات نترك له يعني ما القبو ما تقرب منها مسألة الجراجات. إيه إذا كان جراج باب جراج. إيه. لأنه باب بدخل سيارة إحنا، فإذا كان السيارة الكبيرة أو واسعة فينظر في الساحة والباب الموصل إليها بقدر ما يسع هذه السيارة. نعم. أي أنه في هذا الحال يجب على أصحاب الدار أن يتركوا طريقا بعرض باب المنزل الخارجي وبطول ينتهي بالطريق الأعظم، وليس لهم ترك المنزل المذكور بلا طريق، حتى إنه لو ادعى أحد حق مرور ورقبة طريق بالعرصة التي يملكها آخر وشهد الشهود بأن للمدعي طريقا في تلك العرصة بدون أن يبينوا محل الطريق وطولها وعرضها تقبل شهادتهم ويعطى للمدعي طريق بعرض باب الدار الخارجي من تلك العرصة. وكذلك إذا كان الاثنين منزلان في تلك العرصة فالحكم على هذا الوجه، يعني إذا كان في تلك العرصة لشخصين منزلان وكان صاحبا المنزلين يمران من تلك العرصة وأرادا تقسيمها فيترك طريق واحد للمنزلين بعرض باب المنزل الذي بابه أوسع من باب المنزل الآخر، ولا يترك لكل منزل طريق على حدة، لأن الطريق إنما هي للمرور ويكفي طريق واحد للمنزلين أو لمنزلين. وإن يكون أن طريقا واحدة تكفي لمنزلين، ولكن هذا إذا كان المنزلان في جهة من العرصة، أما إذا كان أحدهما في جهة من العرصة والآخر في الجهة الأخرى وكان غير ممكن لصاحبيهما المرور من طريق واحد، ففي ذلك الحال يجب إعطاء طريق لصاحب كل منزل بعرض باب منزله الخارجي. هذه شيخنا كلها بعد التخطيطات هذه والخفت يعني تسهل عدما تسحق هذه. نعم تسهل هذه. نعم. المادة سبع في الأرياف إيه؟ في الأرياف اللي ما فيها تخطيط في القرى موجود. باقي على الأحكام. نعم. المادة 700 بعد الألف، دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط. عفوا يا شيخنا، الآن في مسألة تحدث عندنا في الريف أن البعض يستصلح أراضي جديدة، يستصلحون أراضي بالمعدات الجديدة هذه يا شيخ الآلاف، فيأتي مثلا يعني صاحب يعني صاحب عقار بيستصلحها وكان فيها حق طريق لعرصة أخرى، فيترك لهم ما كانوا يمشون عليه سابقا وهو طريق يعني الرجل فقط، ولا وهم يطالبون الآن يقول نحن نريد طريق سيارات، كان من قبل طريق حمير ودواب والآن نريد طريق سيارات، فهل لهم هذا الحق؟ نعم نعم لهم هذا الحق، مع أنه المتوارث يا شيخ أنه كان طريق يعني إذا كان للتركة فينظر على قسمة هذه التركة، وإن كان مو تركة وإنما اشتراها صاحبها بشراء فينظر أيضا هذا الشراء يمكن أن تجري فيه القسمة مع عدم المساس بمساحة كل قسمة على حدة. المسائل تدخل فيها الاجتهادات وتدخل فيها الواقع العرصات هذه. نعم يا شيخ، أشياء متوارثة من قديم يعني كانوا قديما هذا المتوارث عليه يقول أنا لا أعطيكم، يقول أنا لا أعطيكم إلا ما كان معهودا وهو طريق الرجل طريق القدم طريق شوف أخي. نعم. وأما طريق السيارة فلا أعطيكم. نعم. القديم يترك على قدمه. نعم. لأن قدمه وبقاء قديما فيه أمارة على أن له سبب شرعي، وإلا لما ترك هكذا. ولكن أكو مادة، ولكن الضرر لا يكون قديما. الضرر القديم على قدمه. ثم يجري الاستثناء، ولكن القديم الضرر لا يكون قديما، لا يكون قديما. كمقبرة، كمسجد، كبستان وقف، من القديم هذا وقف. ولكن إذا تبين أن هناك ضرر من هذا الذي يدعى بأنه ضرر، لا قامت البينة على أنه مضر، ولا هناك سند شرعي لبقاء هذا، لا يكون قديما يقلع. نعم. طيب، قال دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط، فإذا كانت رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رؤوسها الأخرى على ذلك الحائط المشترك، فترفع تلك الجذوع إن شرط حين القسمة رفعها، وإلا فلا ترفع. وكذلك إذا قسم على صورة، صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة، والجذوع الموضوعة رؤوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة أخرى، فحكمه على هذا الوجه. قال في الشرح: دار قسمت بين الاثنين وبين المقسمين حائط، وجعل هذا الحائط حين القسمة ملكا لأحد الشريكين. فإذا كانت رؤوس جذوع أحد المقسمين الواقع على حائط آخر واقعة رؤوسها الأخرى على ذلك الحائط الذي كان مشتركا قبل القسمة وأصبح بعد القسمة في حصة شريك واحد حسب الفقرة كذا، فترفع بطلب صاحب الحائط إن شرط حين القسمة رفعها، لأنه يجب مراعاة الشروط بقدر الإمكان. وإلا أي إذا لم يشترط حين القسمة رفعها سواء شرط إبقاؤها أو سكت فلا ترفع. ولو طلب صاحب الحائط رفعها سواء كانت تلك الجذوع قبل القسمة ملكا لأحد الشريكين وكان الحائط مشتركا، أو كان السقف والجذوع والحائط مشتركا وأصبح الحائط حين التقسيم لإحدى الحصص والسقف والجذوع لحصة أخرى، لأن هذه الجذوع قد أصابت حصة أحد الشريكين وهي موضوعة على حائط واستحقها على هذه الحالة. وإذا ارتفعت هذه الجذوع من نفسها بأن احترقت فهل لصاحبها حق وضع غيرها؟ ويقال تفقها: إن هذا الحق دائمي وليس مؤقتا، فلذلك لصاحبها حق وضعها. ويفهم من الإيضاحات المذكورة أن عبارة الحائط المشترك الواردة في هذه المادة مجاز بعلاقة السابقة كما في الآية الكريمة: وآتوا اليتامى أموالهم. ولا يقصد بعبارة الحائط المشترك الحائط الذي يترك حين القسمة مشتركا ليستعمل مشتركا على الوجه المبين بالمادة كذا، لأن للشركاء في الحائط المشترك حق استعماله مشتركا، فلا يكون معنى لشرط الرفع. كذلك إذا كانت جذوع أحد موضوعة على سلم أحد فإذا شرط حين القسمة رفعها فترفع وإلا فلا. وكذلك إذا كانت نافذة صاحب الطابق العلوي مطلة على نصيب صاحب الطابق السفلي فإذا اشترط حين القسمة سدها فتسد، والتقسيم إلى مقسمين الوارد ذكره في هذه المادة ليس احترازيا، فالحكم أيضا على هذا المنوال فيما إذا كان إذا كانت المقاسم ثلاثة أو أكثر، كما أن لفظ حائط ليس احترازيا، فلو كان بدلا عن الحائط عمود فالحكم على هذا المنوال. وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة، والجذوع الموضوع رؤوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة أخرى، فحكمه على هذا الوجه. بما أنه لا يوجد فرق بين هذه الفقرة الأخيرة وبين الفقرتين السابقتين فكان لا داعي لتكرارها ولا فائدة من القول عنها أن الحكم على هذا الوجه. المادة 71 بعد الألف: أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم الآخر، فإذا لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع. قال: أغصان الأشجار الواقعة في قسم، أي إذا قسمت عرصة أو بستان وكان يوجد في قسم أشجار قبل القسمة، فإذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإن لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع جبرا كما هو الحال في المادة السابقة، لأن هذه الأشجار قد استحقها من خرجت في نصيبه وأغصانها على هذا الحال. ولذلك فالأغصان الوارد ذكرها هنا ليست من قبيل الأغصان الوارد ذكرها في المادة كذا. أما إذا شرط حين القسمة قطعها أو شرط قطعها فلصاحب القسم الآخر أن يطلب قطع تلك الأغصان وأن يفرغ هواؤه. هنا صار ضرر. نعم، ما يحتاج لقدمها أو ما إلى ذلك. الضرر لا يكون قديما. نعم. ما جعله يا شيخ فقط مع الشرط، أما بدون شرط فلا. بلى، حتى بدون شرط. واحد يقول قديم والآخر يدفع قدمه، يقول لا مو قدمه. هذه الأرض مقبرة من القديم. فإذا تبين لا، هي ليست مقبرة وإنما حادثة، والمقبرة يمكن أن تحدث، يعني مو شرط أن تكون قديمة، جديدة من حيث وجودها وبنائها وتقسيمها، ولكن هي قديمة من حيث اتخاذ البقعة من الأرض مقبرة. فهذه إذا ثبت أنها قديمة، والقديم هو الذي لا يعرف مالكها الأول. لا يعرف مالكه الأول ما يعرفها قديمة. أما إذا عرف مالكها الأول لا تكون قديمة. نعم. طيب، قال المادة ثانية والسبعون ومئة بعد الألف. إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص، فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح بابا ونافذة على ذلك الطريق، وليس لأحد من أصحاب الطريق منعهم. قال لكل واحد مالك حق المرور من محل أن يفتح بابا على ذلك المحل. فلذلك إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص بين الشركاء، فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح بابا ونافذة على ذلك الطريق، وليس لأن له حق المرور، لأن له حق المرور نعم، وليس لأحد من أصحاب الطريق منعهم من فتح الباب والنافذة، كما أنه ليس لهم منعهم من المرور، لأن فتح الباب في جداره تصرف منه في حقه الخاص وغير مضر بغيره. مثلا إذا كانت لدار واقعة في طريق خاص باب وخمس نوافذ، فتوفي صاحبها وورثت لأولاده الخمسة فقسموها إلى خمس حصص، فلكل صاحب حصة فتح باب، وعلى هذه الصورة فيكون في تلك الدار بدلا عن باب واحد خمسة أبواب، كما أن لأصحاب كل حصة فتح ست نوافذ، وعلى ذلك فتصبح النوافذ 30 نافذة، لأن هم خمسة، ما هوش متصور هذا، هم خمسة ولكل واحد منهم حق المرور. نعم، لأن المرور من باب أو المرور من عشرة أبواب في حكم واحد، ولا يكون فتحه أبوابا كثيرة قد أخذ شيئا أكثر من حقه. فلذلك كما للمورث أن يفتح على تلك الطريق أبوابا ونوافذ، فلورثته هذا الحق أيضا. أما صاحب الأراضي التي لا حق الشرب من نهر مشترك، إذا توفي واقتسم ورثته الأرض المذكورة، فليس له فتح جدول للسقي غير الجدول السابق. ما الفرق شيخ؟ يختلف، هذا الأرض فقط مرور، هذا انتفاع بهذا الماء الجاري قلة وكثرة ورحالة، وما يصبح هذا من مطر يجمع يمشي. نعم، يختلف اختلاف كلي. نعم، قيل في المجلة على تلك الطريق، ولنبادر إلى توضيح ذلك، وهو أن لمن يملك حق المرور في طريق خاص أن يفتح بابا آخر على تلك الطريق في أعلى النقطة الواقع فيها باب الدار، أي في طرف مدخل الطريق، وقد اتفق على ذلك. أما فتح بابا آخر في أسفل النقطة من باب الدار، أي في جهة منتهى الطريق، فقد اختلف فيه، فعند المشايخ له فتح الباب من أسفل، قد ذكر في جامع الفصولين أن الفتوى على ذلك لأن له رفع حائط داره بالكلية، وله إنشاء الدخول إلى داره من جهة الأسفل أو الأعلى، وله المرور من أول الحائط إلى آخره لإصلاح حائطه وتعميره. وعند بعض العلماء ليس له فتح باب من أسفل، لأن مروره لتعمير الحائط هو للضرورة، والضرورة مستثنى من القواعد الشرعية، إذ ليس له المرور إلى النقطة السفلى من باب داره، كما أنه ليس له حق فتح باب الدار. إن أصحاب المتون قد قبلوا هذا القول بحسب الظاهر، وقد ذكر في الخانية أن هذا القول هو ظاهر الرواية وحكم بصحته، كما أنه في البهجة في قبيل كتاب الجنايات، وفي الخيرية في كتاب الحيطان قد أفتى بهذا القول الثاني، فلذلك كان القول المفتى به لحين نشر المجلة هو القول الثاني. أما وقد ذكر في المجلة عبارة على تلك الطريق بصورة مطلقة، فيفهم من أنه قد اختير القول الأول. وقول الطريق خاص للاحتراز من المقصورة، وذلك إذا كان الطريق المقصورة أي الدار الواسعة المحاطة بحائط من حجر من عرصة دار أخرى اقتسم أصحاب المقصورة، فليس لأصحاب الحصص فتح باب من المقصورة على تلك العرصة، بل لهم حسب المادة كذا طريق من تلك العرصة بقدر عرض الباب الخارجي، وليس لهم المرور من موضع آخر غير الطريق المذكورة. قيل لها حق المرور لأنها حسب المادة كذا، ليس لمن ليس له حق المرور في طريق خاص أن يفتح بابا عليها. قد أسند حق المرور للدار المشتركة، لأنه ليس لواحد من جماعة له حق الاشتراك في طريق فتح باب لدار أخرى ليس له حق المرور في تلك الطريق. المادة 73 ومئة بعد الألف. إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين، ثم طلب الآخرون القسمة تقسم، فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيها فبها، وإن أصابته حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه. قال في الشرح: ليس لأحد الشركاء في عرصة مشتركة أن يحدث بناء أو أن يغرس أشجارا بلا إذن. فلذلك إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخر، ولم يطلب أي شريك من الشركاء التقسيم، وطلب الشريك الآخر رفع البناء يرفع، وفي هذه الصورة لا يقسم القاضي العرصة، لأن الطلب شرط شرط في قسمة القضاء كما هو بيّن في المادة كذا، ويكون البناء المذكور ملكا مستقلا للباني ولا يكون مشتركا بمجرد بنائه في ملك مشترك. أما إذا طلب الشريك الغير الباني أو الشريك الباني أو كلاهما القسمة فتقسم إذا كانت قابلة للقسمة، وانظر المادة كذا، لأنه إذا رفع البناء في هذا الحال قبل القسمة يبطل حق الباني بالكلية. أما إذا قسم فيكون قد حوفظ على حقه في المقدار الذي أصاب حصته. فإن أصاب بناء على القسمة ذلك البناء حصة بانيه فبها، أي يكون أصاب الهدف، وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه. وإذا تراضى مع الباني بدفع بدل البناء للباني ويدفع بدل البناء للباني ويمتلك الشريك البناء، وإذا أصاب بعض البناء حصة الباني وبعضه حصة الشريك الآخر فأمر البناء الذي يصيب الباني يكون عائدا له، أما البناء الذي يصيب حصة الآخر فيهدم ويرفع بطلبه. وإذا لزم هدم ورفع البناء وحصل من جراء ذلك نقصان للعرصة يضمنه الباني أيضا، ومع ذلك إذا كان هدم البناء مضرا بالعرصة فيضمن صاحب العرصة قيمة البناء للباني مستحق القلع. وكذلك إذا كان ملك مثل الشفيع لما يبني شيء على المشروع فيه ثم يظهر هذا الشفيع يظهر مستحق لها، فمن نكلف بهذا؟ نكلف الباني بأن يعطي صاحب العرصة ثمن العرصة هذه. نعم. قال وكذلك إذا كان ملك المشترك غير قابل للقسمة فيرفع ذلك البناء بطلب الشريك الآخر ويعاد الملك المشترك إلى حاله الأصلي. إيضاح القيود. واحد، تعبير ملك ليس احترازيا إذ يجري حكم هذه المادة أيضا في الأراضي الأميرية المشتركة. اثنين، لنفسه هذا التعبير احترازي، فإذا بنى الباني بإذن شريكه للشركة أو بإذن شريكه على الإطلاق فهو مشترك، وللشريك الباني الرجوع على شريكه بحصة من مصرف البناء. ثلاثة، بدون إذن شريكه هذا التعبير ليس احترازيا بل اتفاقي، لأنه إذا بنى أحد الشركاء لنفسه بإذن شريكه فإذا كان بلا بدل فهو عارية، وللمعير في أي وقت أراد الرجوع على عاريته توفيقا للمادة كذا وأن يطلب قلع البناء. وإذا كان هذا الإذن مقابل بدل معلوم فهو إجارة، وتجري في ذلك الأحكام المبينة في شرح المادة كذا. أما إذا بنى للشركة بدون إذن شريكه فيكون البناء مشتركا والباني متبرعا بمصرفه على البناء، وليس له الرجوع على شريكه بحصته من المصرف. أربعة، تعبير البناء ليس احترازيا، فإذا غرس أحد الشركاء لنفسه أشجارا في الأرض المشتركة بدون إذن شريكه فالحكم على هذا الوجه أيضا. الفصل التاسع في بيان المهايئة. بعد أن فرغت المجلة من بيان أحكام قسمة الأعيان بادرت إلى بيان تقسيم الأعراض وهي المنافع، وأخرت ذكرها عن الأعيان لأن الأعيان أصل والمنافع فرع. المهايئة، وتجوز قراءتها المهايا بتبديل الهمزة ألفا، يلزم علم سبعة أشياء في المهايئة، وهي دليلها وتعريفها وشرطها وصفتها وحكمها ومحلها وتقسيمها. دليلها الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. الكتاب أي أنه ثبت جواز المهايئة بهذه الأدلة، إلا أنها مخالفة للقياس، لأن المهايئة تتضمن مبادلة منفعة بمنفعة من عين جنسها فيجب ألا تجوز، كما وضح في شرح المادة كذا، لأن كل شريك في نوبة انتفاعية ينتفع بملك شريكه، وانتفاعه هذا عوض عن انتفاع شريكه الآخر بملكه. الكتاب، لها ولكم شرب يوم معلوم. الناقة مع الصالح. نعم، الآية الكريمة، أي أن الانتفاع بين قوم صالح وبين الناقة بالمناوبة، وإذا لم تنسخ شريعة الأولين فهي شريعة لنا. السنة، ماذا ترجحون شيخنا في شرع من قبلنا؟ نعم، شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يلغيها ما ينسخ، لأن على الأقل يعني أكل سماوي. السنة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قسم كل بعير لثلاثة رجال أو قسمه، فركبوا الجمال بالمهايئة والمناوبة، يعني يتناوبون على ركوبها، يتعاقبون عليه. نعم. يعني ترون الآن أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد يعني دليل ما لم يرد نص بإلغائه، كأنكم ذهبتم في المدخل إلى أنه لا يعتبر تشريع، يعني لا يصير شنو؟ يقول في المدخل كأنه يعني بما أذكر مدخل كان لكم رأي سابق أنه ليس شرعا لنا يا شيخ ولا لا؟ إذن هذا في أصول الفقه الحقيقة أنا متردد فيها، هل هو شرع لنا أم مو شرع لنا؟ لأنه إذا قلنا شرع لنا تقيدنا به، وإن لم يأتي شيء احنا متبعين اتبع ما انزل اليك من ربك. نعم. الاتباع لنا منكم شرعة ومنهاجة. فاذا ما وجدنا شرعتنا بالنص الصريح يمكن ان نصل اليها عن طريق الاجتهاد. فاذا لم تبقى بعد حاجة بان نلزم انفسنا بالاخذ بشرع من قبلنا وان قيدناه بشرط ان لا ياتي نص بالغائه. هذا رجح يعني ولا ازال ارجح به ترجيح خفيف. نعم. اجماع الأمة قد أجمعت الأئمة على جواز ترجحون أنه الاجتهاد بدلا من الشرع من قبلنا يعني. إيه لأنه هذا الاجتهاد هذا هو الذي أرشدنا إليه شرعنا. نعم. إذا لم تجدوا النص الصريح للحكم الصريح فارجعوا إلى الاجتهاد. نعم. قد أجمعت الأئمة على جواز المهايئة المعقول. المهايئة يعني قسمة المنافع عن طريق قسمة المنتج الذي تنتج المنفعة عن طريق المدد مسافة المدة كم يبقى هذا العقار أو هذا الشيء المنتفع به. نعم. مثلا شهر أدك شهر أدك شهر وهكذا. نعم. قال المعقول إذا لم تجوز المهايئة يلزم تعطيل بعض الأموال التي خلقت لنفع البشر. نعم. أي الأموال الغير القابلة للقسمة ما أطل بدون أي فائدة لأي واحد كان من الانتفاع لأنه لا يتفق الشركاء على الانتفاع بعضا فيكون ذلك نسخا للآية الكريمة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. شيخنا. نعم. قوله أن المهايئة مخالفة للقياس مخالفة إيش؟ خل إيجارة القياس قوله السابق جاءت على خلاف القياس أنها مخالفة للقياس. لا هو أصل القياس كله عند الحنفية جاء خلاف القياس لأن هي مبايعة والمبايعة ما تكون بين منافع فهذه كلها لكن جازت للحاجة. فالمهايئة هي نوع من نوع القسمة نوع من أنواع الإجارة. نعم. كون المنافع عندهم ماذا يا شيخ؟ ها؟ أنتم علمتم يعني قلتم أن الحنفية المنافع يعني ما تتبادل؟ إيه ما تصير تبادل بها لأن المبادلة يقتضي العين موجودة تمسكها تحرزها هاي ما تكون بالمنافع. المنفعة تأتي ثانية بعد ثانية دقيقة بعد دقيقة والتي تذهب لا تأتي بدلها فجازت للحاجة للمنفعة ويتم ذلك بالمبادلة أصل المنفع الأصل الذي يأتينا منه النفع يأتينا كاستئجار دار أو أر أو سيارة أو ما إلى ذلك. لكن هناك أنه قال لأن المهايئة تتضمن مبادرة منفعة بمنفعة من غير جنسها. نعم من غير جنسها. نعم. منفعة يعني وهذا لا يصح إنما يصح تبادل الأعيان أما تبادل المنافع فلا. أي. تعريفها قد ورد في المادة الآتية وهي المهايئة عبارة عن قسمة المنافع. أي قسمة المنافع. نعم. شرطها قسمة زمانية. نعم. شرطها إمكان الانتفاع مع بقاء العين. عين. صفتها إذا طلب الشريكين الشريكان يكون. إيش؟ إذا طلب أحد الشريكين. إذا طلب أحد الشريكين. نعم. أحد الشريكين المهايئة ولم يطلب الآخر. القسمة وامتنع عن المهايئة أيضا يجبر. تجب المهايئة يجبر. حكمها عبارة عن الإفراز تارة وعن المبادلة تارة أخرى محلها المنافع وليست الأعيان. لا هي موجودة يعني عن القديم يعني شهر دار مشتركة مدار مشتركة ما تقدر أنت تشركها أقول لك أخذ أنت بها سنة واني سنة خلاص قسمة عادلة وهذا الممكن. نعم. عكسها بس اعمل سهم عكس. ها؟ لأنه عرف الصفة هنا بالحكم والحكم بالصفة في تقديم وتأخير الظاهر. قال شنو؟ قال صفتها. صفة هاي المهايئة شنو؟ إذا طلب أحد الشريكين المهايئة ولم يطلب الآخر القسمة وامتنع عن المهايئة أيضا تجب المهايئة. هذه يصح أن تكون في الحكم وليس في الصفة. لأنه في الحكم. لا تجب. لا تجب القسمة بما تنقسم به هذه المنافع. نعم. حكمها عبارة عن الإفراز تارة وعن المبادلة تارة أخرى. نعم. محلها المنافع وليست الأعيان، وهذه المنافع كما تكون في الأعيان القابلة للقسمة تكون أيضا في الأعيان الغير القابلة للقسمة، فلذلك تجري المهايئة في البيت الصغير الغير القابل للقسمة كما تجري في البيت الكبير القابل للقسمة، إلا أنه يتعين في البيت الصغير الغير القابل للقسمة المهايئة زمانا، أما الملك المشترك القابل للقسمة كالدار الكبيرة فلا تكون المهايئة متعينة، فكما تجري القسمة فيها لا تتعين المهايئة زمانا بل تمكن المهايئة فيها زمانا ومكانا. هذا الفرق. نعم، يعني المهايئة التي يمكن إجراءها في الزمان والمكان هي تجوز في إحداهما فقط. نعم نعم. تقسيمها تقسيم المهايئة إلى خمسة أوجه. الأول، أما تقسم يمكن إما أن تقسم زمانا أو مكانا، وقد ذكر ذلك في المادة كذا. تقسيم المهايئة في كونها في الأعيان المتفقة المنفعة تارة والمختلفة المنفعة تارة أخرى. تقسيم المهايئة باعتبارها للاستعمال مرة والاستغلال مرة أخرى. تقسيم المهايئة باعتبارها تارة رضاء وتارة قضاء كما هو الحال في القسمة، وخصوص التقسيم على هذا الوجه استفاد من المادة كذا. تقسيم المهايئة باعتبار جريانها تارة بين المالكين لرقبة المال وجريانها تارة بين المالكين للمنفعة، وهذا يكون في ثلاث مسائل. المسألة الأولى الوقف، وهو أن المهايئة تجري في الوقف إذا كان المنزل الموقوف لسكن أولاد الواقف وأولاد أولاده صغيرا ولم يكن ممكنا من لهم حق السكن أن يسكنوا الدار جميعا، فتجري المهايئة بحكم القاضي، وكذلك تجري المهايئة في المستغلات الموقوفة المشتركة الغير القابلة للقسمة الجاري التصرف فيها بالإجارتين، وذلك إذا وقع نزاع بين الشركاء في خصوص التصرف وطلب بعض الشركاء المهايئة وامتنع الآخرون، فالقاضي لا ينظر إلى عدم رضاء ذلك الشريك ويأمر برأي المتولي بالتصرف مهايئة، أي أنه للزوم المهايئة في مثل هذه الأوقاف يجب انضمام رأي المتولي، أما المهايئة التي تجري بين الشركاء بالتراضي بدون رأي المتولي فهي غير لازمة، فلكل شريك من الشركاء أن يفسخ المهايئة من نفسه ولو لم يرضى شريكه. في تعليق يقول قد صدرت إرادة سنية بإجراء المهايئة في أوقاف الإجارتين في غرة شعبان سنة 96 و200 وألف، يعني للهجرة، يعني جرت هناك طبعا بأمر سلطاني هذا. نعم نعم. المسألة الثانية، للمتصرفين في الأراضي الأميرية إجراء المهايئة بالتراضي زمانا أو مكانا، إلا أنها لا تكون لازمة ولكل من الطرفين الرجوع عنها في أي وقت أراد، ولا تجري المهايئة قضاء في الأراضي الأميرية. نعم، لأنه القضاء ملزم. نعم. هنا لا القضاء هذا ملزم، يعني احنا نقول أراضي أميرية. نعم. يعني ملك للدولة. نعم. نعم. المسألة الثالثة، ذكر في الوقف أنه يمكن بحكم القاضي، أما بالأميرية فلا يكون بحكم القاضي، وتبقى رقبتها إذني، وهذا خلاف التملك والبيع الذي يجري على الرقبة، كأنه فقط يملك التصرف فيها ولا يملك رقبتها. نعم، في الأميرية وكذلك في الوقف يا شيخ، في الوقف كذلك. هذا ممكن لأنه هو الأصل في الوقف وقف منافع وتمليك منافع وليس تمليك رقاب. أنا لما أقول وقفت هذا على فقراء بغداد أو فقراء كذا أو على المسجد، أنا مش أعطيهم العقار الرقبة، وإنما المنافع المتأتي من هذه الرقبة. واضح يا شيخ، لكن لماذا فرق؟ يعني ما دام الوقف مثل الأراضي الأميرية وكله منفعة ففرق بينهما. لا لا، الأرض الأميرية مملوكة ولا رقبتها مملوكة للدولة، ولكن يجوز إقطاعها من الدولة للأفراد أو لغيرهم، أما الوقف لا، ما ممكن هذا، لا يملك أحدا أن يزيح هذا الوصف عنها إلا للضرورة. يعني الإقطاع في الأرض الأميرية يا شيخ، نعم إقطاع هذا موجود فيها خلاف، لكن أنتم ترجحون الجواز يا شيخ. إيه جواز، جواز الوقف ما يجوز أصلا إلا لأمر الخارج عن إرادتك، خربت هذه الأرض، زلزال بها انفسخت، قرية كان فيها وقف وهجرها أهلها، شلون هسه يهاجرون؟ نعم. المسألة الثالثة، للمستأجرين إجراء المهايئة في المأجور، وذلك إذا استأجر اثنان دارا بالاشتراك وكانت غير، يصير هذا، أنا اشتركت أجرت منفعة الدار ثم بين اثنين. نعم. هل اثنين أنا قسمت بيناتهم؟ نعم. أنت شهر وأنا شهر، يجوز. وكانت غير قابلة لسكناهما معا فلهما المهايئة بالتراضي، ولكن لا تكون هذه المهايئة لازمة ولكل منهما فسخها ولو بلا عذر. وكذلك تصح المهايئة بين المستأجر والمالك، وذلك لو استأجر أحد حصة شائعة من عقار، أي أنه استأجر أولا جميع الدار ثم فسخ الإجارة في النصف العائد إلى الشريك فبقيت الإجارة الشائعة وتهايئ. هذه مسألة الحنفية يعني عندهم توسع في إعطاء عذر المستأجر لفسخ الإجارة، يعني حتى يقولون إذا واحد أجر دكانا للبيع والشراء كذا ثم بدأ له أن يكون من عمال الأرض الزراعية، عذر هذا تبديل الحرفة عذر عندهم، شوية توسع عندهم، ما أرى هذا. يعني الأصل في العقود اللزوم، يعني اللزوم حتى كل واحد يعرف مركز القانوني من بعد هذا. نعم. قال وكذلك تصح المهايئة نعم بين المستأجر والمالك، وذلك لو استأجر أحد حصة شائعة من عقار، أي أنه استأجر أولا جميع الدار ثم فسخ الإجارة في النصف العائد إلى الشريك فبقيت الإجارة شائعة وتهايأ المستأجر مع المالك، فالمهايئة صحيحة إلا أنها غير جائزة قضاء، إذ أن المهايئة المذكورة غير لازمة، فلكل واحد منهما فسخها ولو بلا عذر. أي تمام، هناك ولو بلا عذر صحيح مجال، لكن هناك ولا بدون عذر، بس تبديل الحرف هذه يعني مو فرض عذر. نعم. قد بين في المادة كذا أنه تجوز المهايئة رضاء بين المستأجر والمالك، ولكن هل تجوز المهايئة في المسألتين الآتيتين بحكم القاضي؟ وهما الأولى، هل تجوز المهايئة بين المالك والمستأجر بحكم القاضي؟ مثلا إذا بحكم القاضي، مثلا إذا أجر أحد الشريكين الدكان الصغيرة المشتركة الغير قابلة للقسمة بلا إذن الشريك الآخر لأجنبي، وأراد الشريك الغير المؤجر استرداد حصته، فلا يمكن استرداد حصته خاصة، وإذا استرد حصته مع حصة شريكه المؤجر فينتج ذلك تسليم حصة الشريك المؤجر إلى المدعي الشريك الغير المؤجر، مما لا يوافق العدالة ويخل بحق تصرفه في حصته المشروع. هل تجري المهايئة قضاء بين مستأجرين اثنين، وذلك لو استأجر اثنان دكانا ولم يتفقا على الانتفاع به، فإذا سدت الدكان يتضرر كلاهما، وإذا أذن لأحدهما بالانتفاع حرم الآخر فيكون قد أضر وظلم ذلك الآخر. إن مفتي دمشق الأسبق محمود حمزة أفندي عليه رحمة الباري، الذي تدل تآليفه النفيسة الفقهية على تبحره في علم الفقه، قد ذكر في رسالته المسمى كشف المستور عن صحة المهايئة في المأجور جواز المهايئة قضاء بين المستأجرين، وأورد مسائل عديدة من كلام الفقهاء دليلا على ذلك، فقال تجري المهايئة جبرا في المأجور، لأنه قد ذكر في التتار خانية أن مهايئة المستأجرين صحيحة إلا أنها غير لازمة، ولكن إذا كان المأجور غير مساعد لانتفاع المستأجرين وطلب أحدهما المهايئة أثناء انتفاع الآخر فيقبل طلبه ويجبر على قسمة المنافع في المواضع التي يجبر فيها على قسمة الأعيان، وفي الأحوال التي لا يجبر فيها على القسمة في الأعيان لا يجبر على قسمة المنافع، بل تتوقف على رضاء الشركاء. وقد جعل السائحان المهايئة في المأجور مساوية للمهايئة في الملك، انتهى مرخصا. وإضاحة الفقه المذكور جديرة بالقبول، فعلى ذلك إذا كان حانوت مشتركا بين اثنين وأجر أحدهما جميع الحانوت المذكور لأجنبي وفسخ الشريك الآخر الإجارة في حصته وطلب استردادها، فبما أن هذا الاسترداد مبطل لحق الشريك المؤجر فأصبح غير قابل للإنفاذ، فيجب قطع النزاع بإجراء المهايئة الجبرية بين المستأجر وبين هذا المدعي. طيب، حل المشكلة جميل. المشكلة الثانية، أما الأولى تركها معلقة لم يبين حكما، وهي اللي هي إذا هل تجري المهيئة قضاء بين مستأجرين اثنين؟ لا بين المستأجرين اثنين هنا يعني كأنها من جنس واحد، يقول إذا جازت هذه المهيئة جبرا في هذه جاز في تلك. هو شيخ هو مبني على الإجارة، لا ما يقال يعني مالك ومستأجر، مالك ومستأجر اثنين أجروا الدكان، اي بدل واحد، اي اثنين أجروا الدكان. نعم. يصير لو ما يصير يصير هذا شيخ مبني على الإجارة، المشيخ هل يجوز ولا خلاف في رأس المسألة بين الفقهاء؟ يقول شنو رأس المسألة اقراها. إذا جاز هذه جبرا جاز في هذه جبرا، ويعني أحدهم يعني رد نصيبه وأحدهم أجر، سيكون مشاع في القضية انتهاء النجاح، سيكون بين المستأجر والمالك مشاع، يعني كانه اجر المشاة. بلى يعني ان يملك دكان صغير هو يتكلم عن عرفت. فانا اجرت حصن من هذه الدكان او من هذه الدار المشتركه. نعم. ثم فسخ هذا الذي اجر اجارته فسخ يرجع الدكان هذا ماجورا للاثنين. نعم. طيب المادة 74 و100 بعد الألف. المهايئة عبارة عن قسمة المنافع. قالها لا أنا نقلتها هناك نقلا فقط. نقل نعم. أما هي موضوعها هنا. Yeah. قال إنه قال سيأتي في المادة التالية. Yeah. ويفهم من ذلك أن المهايئة مبادلة معنا وليست إفرازا من كل وجه، لأن المهايئة لا تجري في المثليات كالمكيل والموزون. أقوال الفقهاء في حق المهايئة: في المهايئة ثلاثة أقوال. القول الأول أن تكون المهايئة بطريق القسمة، والقول الثاني أن تكون بطريق الإعارة، والقول الثالث أن تكون بطريق الإجارة. كلها مبنية على الرضا بين المشتركين. نعم. وبما يعني هل هي من هذا الباب ولا من هذا؟ ولا؟ لا ثلاث حالات ثلاث صور. ثلاث صور لها هذه المهايئة. وبما أن المجلة قد ذكرت في هذه المادة أن المهايئة عبارة عن قسمة المنافع، فيظهر أنها قد اختارت القول الأول أنها قسمة. وسبب الاختيار هو أنه لو كانت المهايئة بطريق الإجارة فتتضمن مبادلة المنفعة قصدا ونسيئة بجنسها وهو غير جائز. وإذا كانت بطريقة العارية، وبالعارية عقد غير لازم وللطرفين في أي وقت شاء الرجوع عنها مع أنه لا يرجع عن المهايئة. أما إذا كانت المهايئة عبارة عن قسمة المنافع فتكون من وجه مبادلة ومن وجه إفرازة كما هو الحال في قسمة الأعيان كما تقدم. مبادلة أقرب. يا شيخنا يعني إذا كأنه هنا لا لا لا كأن الأحناف توسعوا في المسألة الربوية أنه في كل شيء يكون منفعته واحدة فيكون فيه يعني يكون ربويا وليس مثلاً المكينة والموزون فقط. هذه جعلها يا شيخ من باب الربا. لا لا. لا هو يعني جعلوا الإجارة كلها جاءت استثناء جازت استثناء والمهايئة هي فيها معنى القسمة ظاهر فيها معنى القسمة ظاهر وفيها معنى أيضا المبادلة والإجارة ظاهر يعني واضح يا شيخ. لكن أنا بدي استغربت لو أنهم جعلوها من باب الربويات هذا هو ما أكون من الربويات هذا مثل الموزون هذا مثل العراية عند الربويات الموزون والمكيل هذا ربويات المنافع مو ربويات يعني أصلا مو أعيان أصلا هي مو أعيان واضح يا شيخ. لكن هنا تعليله يعني يوحي بأنه يجعلها من باب الربويات قال فتظن مبادرة المنفعة قصدا ونسيئة بجنسها وهو غير جائز ذكر الجنس وأنه نسيئة لا هي الأصل مختلف أخي غير جائز ولكن الأصل المنفعة ليست شيء لأن ما محسوسة لا ملموسة ولا هذا والشأن بالمأجور بالإجارة أن المأجور يبقى مو يبقى تحقد منه وهو يفنى كلها في نظرهم تحقق الاستثناء هذا ما اسمه هذا. طيب يا شيخ بالمناسبة عند الأحناف الأصناف الربوية جعلوا المكيل والموزون مع المطعوم يا شيخ ولا حتى لو كان غير المطعوم إيه موجود هم كلهم مختلفين يعني كل واحد العلم حتى يسيق يقيس عليها. واضح يا شيخ. لك سؤالي عن الأحناف تحديدا يعني جعلوا الكيل والوزن هل جعلوه مع الطعم أو بدون طعم يا شيخ؟ بمعنى أني قرأت في بعض الكتب مثلا أنه يمكن أن يكون الجبس مثلا الجبس عندنا مثلا في اليمن يكون مكيلا شنو هذا الجص يا شيخ شنو الجص الذي الإسمنت الإسمنت أو الجبس الأبيض يقال عندنا كيلا يا شيخ الإمام النووي قال يا شيخ أنه إنما قال أجمع العلماء أنه في المطعوم ولكن بعضهم قال المطعوم الذي يكال ويوزن وبعضهم قال المطعوم الذي يدخر بعضهم قال كل المطعوم ما خرجوا قال مجمعين أن غير المطعوم لا يكون ما أجمعوا عليه إلا الشيخ قال داخل في ما يؤكل شرط أن يكون مطعما موجود مما يقات مما يدخر هذا عدة أشياء هذا لكن لم يقفوا على شيء واحد وابن حزم وإنما ذكرت أسماء معينة والظاهرية اقتصروها على المذكور يا ابن حزم استغل الخلاف بينهم فقال هذا دليل على أنه ليس من عند الله والربوية هي ستة فقط. يا شيخ الآن عندنا مثلا الحديد الآن يعني يباع بالوزن مثلا بالطن، فهل يدخل في الربويات الحديد أو لا يدخل؟ اللي على الوزن ويا شيء آخر والمكيل إجلاخ الذي يشكو بها شنو يعني الذي يقول على الوزن؟ هو يوزن بعض لما يصير في شكل معين يعني ما يكون إلا بالوزن يعني هذا، لكن هو في الأصل يوزن لا يزرع ولا يكال ولا كذا. نعم. فيمكن أن يدخل فيها الربا في الحديد ونحوه. يا شيخ الأحناف يقولون يعني الذي يكال ويوزن في المطعوم، أما الذي لا يكال ولا يوزن في المطعوم، ما يكال عادة ولا يوزن عادة في المطعوم، أنه ليس بربوي، ما أخرجوه من الطعم، هم اتفقوا على الطعم لكن اختلفوا في العلة. بابا لما يقولون هذا يعني يوزن أو هذا مطعوم أو كذا، هاي كلها راجع إلى العرف والعادة. أكو أشياء هي مطعومة عند قوم غير مطعومة عند قوم آخر، عند قوم الموجود عند غير قوم ما موجود أصلا. سأجيب لك مثال، يعني في جالة كان عندنا البرتقال يعني يباع عددا حدا إيه، لكن قل هذا صار مع العددية الوزن وزن إيه. هنا في اليمن أيضا صار وزن وزن، فهذا يتغير. والمهم أنه نعرف هذا الشيء كيف نعرف مقداره، يعرف مقداره أما بالوزن وأما بالمكيل وأما بالعدد وأما بالذرع. نعم. الأرض مثلا القماش هذه كلها ترجع إلى شيء واحد، أريد أعرف مقدار هذا الشيء وشنو العلة في جعل هذا المقدار هو سبب في جعله من هالنوع الربويات. هذا اختلفوا فيها حقيقة اختلافا ظل مستمرا حتى الآن، فمنهم من اختصرها على هذه الأشياء الستة، ومنهم من فتش بالعلة فقاس عليها ما تشترك فيه العلة. نعم. قال أما إذا كانت المهيا عبارة عن قسمة المنافع فتكون من وجه مبادلة ومن وجه إفرازة كما هو قسمة على قسمة. نعم. مع أنه القسمة لا تكون إلا بالمحسوسات. نعم. كما هو الحال في قسمة هي من وجه قسمة ومن وجه إفراز. إفراز حتى الإفراز يحتاج موجود حتى إفرازه. نعم. هذا ما موجود أصلاً. ما يكاد يظهر حتى يبنى عرض وليس ذات. اي عرض وليس ذات. نعم. كما هو ولكن جاوبوا عليه قال احنا تمام عرض والمنافع ما تمشي هذا، لكن احرزها باصلها باصلها الذي هو يعطينا المنفعه. نعم. نعم. قال وذلك اذا هو الدار كبيره فالشريك الذي يخرج في قسمته دائره الضيوف مثلا مالك أساسا لنصف منفعتها، والمهيئة بهذا الاعتبار إفراز، أما نصفه الآخر فيكون قد أخذه عوضا عن منفعته في القسم الآخر وهي دائرة الحريم، والمهيئة بهذا الاعتبار مبادلة، كما أن للشريك الذي تصيب حصته دائرة الحريم كان مالك لنصف منفعة تلك الدار، وبهذا الاعتبار فالمهيئة إفراز. سؤال: إذا اعتبرت المهيئة مبادلة فيتتضمن مبادلة المنفعة بجنسها وهذا غير جائز؟ الجواب: إن هذا التضمن غير مقصود بل هو ضمني، أي واقع ضمن الإفراز، فهو جائز توفيقا كما جازت المزارعة تبعا للمساقة عندما لا يجيزها يعني. طيب، أما إذا كانت المهايئة واقعة في الأموال المختلفة الجنس فتعتبر مبادلة من كل وجه، فلذلك لا تجري المهايئة قضاء في تلك الأموال. انظر المادة كذا: وذلك إذا كان حيوان ودار مشتركين بين اثنين فالمهايئة بينهما على أن أحدهما يسكن الدار والآخر يستعمل الحيوان جائزة رضاء وغير جائزة قضاء، أنها مختلفة. منافع: يفهم من تعبير منافع أن محل المهايئة غير الأعيان، وبهذا التعبير تحصل طبعا غير الأعيان. نعم. وبهذا التعبير تحصل الإشارة إلى حكم المادة كذا: خلاصة مسائل المهايئة. تتلخص مسائل المهايئة في ست مسائل: الأولى المهيئة في الدار المشتركة أو المخزن المشترك هي بأن يسكن أحد الشريكين في بعضها، وأن يسكن الشريك الآخر في بعضها الآخر، أو أن يسكن أحدهما سنة وأن يسكن الآخر السنة الأخرى، والمهيئة في زراعة الأرض على هذا الوجه أيضا. المسألة الثانية المهيئة في الدارين المشتركتين أو الحانوتين المشتركين هي بأن يسكن أحدهما في دار أو حانوت منهما، وأن يسكن الآخر في الدار أو الحانوت الآخر، والمهيئة في زراعة الأرض هي هكذا أيضا. لا، والمهيئة في زراعة الأرض إذا كانت قطعتين. المسألة الثالثة المهيئة في غلة الدار أو الحانوت أو الأرض. المسألة الرابعة المهيئة في غلة الدارين أو الحانوتين أو الأرضين. المسألة الخامسة المهايعة على استعمال حيوان مشترك. المسألة السادسة المهايعة على استعمال حيوانين مشتركين. كل شيء يمكن يعني يمكن أن تختص أنت بمنفعته لفترة زمنية تجري هذا. مو سهل هاي اللي جاي. سواء كان يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته. يعني يمكن قسمته يمكن لا قسمته. تجري المهايعة في النوعين. في النوعين المشتركين فيما يمكن قسمته وفيما لا يمكن. لا يمكن صح. وإن كان الأصل هو فيما لا يمكن قسمته. نعم. وإن كان الأصل هي فيما لا يمكن قسمته. نعم. المادة 75 و100. لا تجري المهايئة في المثليات بل تجري في القيميات حتى يمكن الانتفاع بها حال بقاء عينها. لا تجري المهايئة في المثليات بل تجري في القيميات حتى يمكن الانتفاع بها حال بقاء عينها. قال في الشرح لا تجري المهايئة في المثليات أي لا تصح لأن المهايئة عبارة عن قسمة المنافع ولا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. لكن اليوم المثليات مثل السيارات هي مثلية تعتبر. والله نعم هو نظريا أو الأكثر مثليات لكن تبقى هي في الأساس يعني ليس مثليات. صحيح. يعني كالحيوان الحيوانات يعني مهما تجابت جلتها وربيتها وأطعمتها فهي قيمية تدخل من القيميات. السيارة نعم كلما كانت دقيقة وجديدة ولم تستعمل تكون هي مثليات مثل الأقلام مثل المطابع مثليات ولكن لا يمكن أن تكون كالصورة الفوتوغرافية. لا يمكن صحيح. لا بد أكون الشيء خفي أو كذا أو الأيدي التي رتبتها أيدي ماهرة. هذا ما يقدر هذا. الشيخ كان يقول أن المثلية بمعنى إذا تهايأوا بمعنى أنه سيتلفها كأنها قرب. لا لا لا لا مو المهايأ الأصل الأخير. المهايأ بقاء الأصل. هو ذكر مثال هنا. الذي تجري فيه المهايأ. نعم. مو يتلف هذا. نعم. قال مثلا لا تجري المهايئة في 10 كيلات حنطة. بإيش؟ لا تجري المهايئة في 10 كيلات حنطة. لأنها مثلي هذا. مثلي شنو شنو شنو الفائدة؟ هل خمسة أو خمسة؟ إلا إذا تجي تتلفها. إذ لا يمكن. مهايئة بالنقود الصين؟ لا. لا تتلف. لا مو تتلف تبنى. هي ارتفاعك أن تخرجها. خلاص. قال إذ لا يمكن الانتفاع بالحنطة مع بقائها على حالها. قال أن المهايئة تجري في القيميات المشتركة يعني وتصح حتى يمكن الانتفاع بها. والله يعني مع تمحل ومع يعني مو بسهولة تقدر تجيب عدة أشياء حتى تقول تصح المهايئة. نعم. قال بل إن المهايئة تجري في القيميات المشتركة وتصح حتى يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالبيت الصغير والدار والمخزن والحمام والمقهى. تنتهي دي وتبقى عينها. تبقى عينها. لكن هي تبقى قيمية هذه يعني. هم يا شيخ كانوا من أول لا يتصورون المثليات أنها تبقى إنما تنتقل قرضا. أما اليوم لا لا ما كنت لا لا لا لا لا ما تم التوقع. تبقى عينها بس يستختلف الاستعمال. يختلف الاستعمال. البيت يختلف استعماله. من واحد لواحد. لا هم شرطوا فيما لا يختلف باختلاف المستعملين. عين ما يبقى مو تجده يبقى بصبغه يبقى بصبغه وشكله دار الأكل. بقى أصلا بحيث تقول هذه دار لا تزال دار مو صارت حمام أو ما لا ذلك. أما إذا زال عنها هذا الوصف بالإشارة تغيرت هذه ما تكون مثليات. نعم نعم شيخنا وقفنا عند مادة جديدة وطويلة شوية أشر إلى هذه إلى هنا بتاريخ